إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، منظر جميل حينما ترى المسلمين في الطرقات فرحين مستبشرين بعيدهم، شاكرين الله على إتمام النعمة وإكمال الصيام. منظر يفرح، فرحين بعيدهم، فرحين بفطرهم، وينتظرون الفرحة الكبرى يوم لقاء ربهم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه يوم يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن انتظام المصلين صفوفاً متراصة وراء إمامهم منظر عظيم، يمثل الجسد الواحد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد جاءت الشريعة على كل ما من شأنه المحافظة على هذا الجسد بأن يكون متماسكاً، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وحتى لا يتطرق الخلل إلى هذا الجسد، أمر الله بالإحسان للناس كلهم، فقال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأمر عباده المؤمنين أن يقولوا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وأمر بالإحسان حتى مع من أساء إليك واعتدى عليك: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكما أمر بالإحسان للناس كلهم، أمر بالإحسان إلى الوالدين وإلى ذوي القربى وإلى الجيران وإلى الأصحاب وإلى اليتامى والمساكين، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى والمساكين واليتامى والصاحب بالجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كل ذلك حتى يستقيم البناء ولا يحصل خلل. وأمر بصلة الرحم ليلتحم البناء ولا يتصدع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلة الرحم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. رغب في صلتها حتى لا تنقطع، لأن قطع الصلة كبيرة من كبائر الذنوب، وكلنا نعلم ذلك، ومع ذلك نتغاضى. تمر الأعوام تلو الأعوام، والإحن بين الأقارب والتدابر بين الأقارب، وكأننا لم نسمع قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وكأننا لم نسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. تفقدوا أرحامكم. أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يشين هذا الجسد أو كل ما يؤذيه، فجعل لنا ميزانا في التعامل مع الخلق كلهم. لو تمسكنا بهذا الميزان ما وقع بين اثنين عداوة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث طويل في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ماذا تحب من الناس؟ هل تحب من الناس أن يؤذوك؟ أن يغبطوك حقك؟ أن يسرقوا عليك؟ أن ينظروا إلى محارمك؟ الجواب لا. فعامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وقولوا للناس حسنا، عامل الناس بالتي هي أحسن. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، فكيف بالقريب؟ كيف بالأخ؟ كيف بعضدك؟ إن التدابر خطير، نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم أشد النهي، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وحتى لا ينخر هذا الجسد الواحد، نهانا عن الغيبة والنميمة، نهانا عن البهتان، نهانا عن قول الزور، نهانا عن أكل أموال الناس بالباطل. بل تجاوز الأمر أنها حتى الركبان لا يتلقون حتى لا تؤخذ سلعهم بأرخص مما في السوق، لأنه قد يجد في نفسه شيء على هذا الإنسان، فنهى عن تلقي الركبان. إلى هذا الحد يحافظ علينا ويقول لنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالاجتماع رحمة، والتآلف والتصافي وإخراج الضغائن والحقد من النفوس رحمة، لأن الحاسد أول ما يجني على نفسه. لما تحسد عباد الله؟ والأرزاق قد قسمت، والأعمار قد كتبت. قال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل نفث في روعي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن يفوتك شيء. فلا تحسد الناس ولا تتتبع عوراتهم، فإن الجزاء من جنس العمل. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. ما أجمل حينما يخرج المصلون وهم متصافين، مبتهجة نفوسهم، فرحين بهذا العيد الجميل، محققين الحكمة من الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ماذا قال في آخر الآية؟ لعلكم تتقون. فهل خرجنا من مدرسة الصيام بهذه التقوى؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حقق هذه التقوى في إخلاصك لله وابتغائك مرضاته في كل عمل تقوم به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. حقق هذه التقوى في برك بوالديك وبالوالدين إحسانا. حقق هذه التقوى في معاملتك لأهلك، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن. حقق هذه التقوى مع إخوانك المسلمين في فن التعامل معهم، في ابتسامتك. حقق هذه التقوى بأن تعطي كل مسلم الحق الذي جعله له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك. قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما يثلج الصدر ويفتح لنا آمالا مشرقة بتآلف وأخوة ما يقوم به مركز النشاط الاجتماعي في هذه القرية، من عادات حسنة من الإفطار الجماعي والمعايدة الذي يجمع القلوب. فلننبذ كل الخلافات، لنتناسى الضغائن والأحقاد، ليكن لنا أسوة بأنبياء الله ورسله كلكم يعلم ماذا حصل ليوسف عليه السلام، ماذا حصل ليوسف من إخوته. لو نظر أحدكم إلى ما بينه وبين أخيه لم يجد مثل هذا، ألقوه في الجب، ولما استخرج من الجب بعمل آخرين لاحقوه وباعوه بثمن بخس، فرقوا بينه وبين والده 40 سنة، وبعض الروايات تقول 80 سنة وهو في الغربة، تسببوا في سجنه في رقه. وحينما جاءت لحظة الاعتذار بما قابلهم، كلنا نقرأ الصورة، حينما قالوا له تالله لقد آثرك الله علينا، ماذا قال لهم؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظروا إلى أخلاق الأنبياء، تحلوا بها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نقرأ القرآن ولا نعمل به؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. وانظروا إلى حسن خلقه حينما عدد نعم الله عليه، ماذا قال؟ قال إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. جعل نفسه طرفا في القضية وليس له ذنب، ولكن احترام المشاعر، احترام المشاعر. لم يقل بعد أن رموني في البر وبعد أن شردوني من أبي، لا، قال نزغ الشيطان، وهو ذلك العدو اللدود الذي نادانا الله يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا هو الهدف. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والشيطان كل يوم يبعث سراياه، فأعظمهم وأقربهم منه منزلة من يفسد بين الرجل وزوجته. فاتقوا الله عباد الله، وحققوا التقوى فيما أمركم الله سبحانه وتعالى به من أوامر. حققوا الله في حققوا التقوى في صلاتكم، أدوها مع جماعة المسلمين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. حققوها في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. عباد الله، إن الجزاء الذي ينتظرنا جنة عرضها السماوات والأرض، والعقوبة التي تنتظر العصاة نار تلظى. فاختر لنفسك إحدى الطريقتين، فاختر لنفسك طريقا وليكن هدفك الفردوس الأعلى، اسعى وبادر، فالحياة فرص، ما هي إلا قلائل. ثم تنطوي هذه الصفحة التي عشتها، انظر الآن إلى ما مضى من عمرك، هل ترى منه شيء؟ هل أحد منا يخطط للأمس أو للعام الماضي؟ الكل يخطط للمستقبل، ووالله إن المستقبل الحقيقي حينما توضع في اللحد ويتولى عنك أصحابك، حينها تعرف أن الحياة حقيقة. يا ليتني قدمت لحياتي. فلنحقق التقوى في كل ما أمرنا الله به، حققوا التقوى في طاعتنا لولاة أمرنا كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حققوا التقوى في طلبكم للعلم أيها الشباب، خذوا العلم من مصادره، من الكتاب والسنة،